Book 2 48 48 48 Aktivitas saat liburan أنشطة العطلات أنشطة العطلات Apakah pantainya bersih? هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ Apa di sana bisa berenang? هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Apakah tidak berbahaya berenang di sana? هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ Apa di sini bisa meminjam payung? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Apa di sini bisa meminjam كرسي ملاس؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Apa di sini bisa meminjam perahu motor؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Saya ingin sekali berselancar. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. Saya ingin sekali menyelam. أحب أن أغطس. أحب أن أغطس. Saya ingin sekali berski air. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. Apakah bisa menyewa papan selancar? هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ Apakah bisa menyewa peralatan selam? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Apakah bisa menyewa peralatan ski air? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Saya masih pemula. أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ. Saya sudah bisa sedikit. أنا في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. Saya belum bisa sama sekali. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. Di mana ada lift untuk ski? أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ Apakah kamu bawa alat ski? هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ Apakah kamu bawa sepatu ski? هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟